ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سبق في الدرس الماضي الكلام على الاحتكار والكلام على الخيار، وآخر شيء تحدثنا عنه هو الإقالة، وذكرنا فضلها وأنها أمر مستحب مندوب إليه. الإقالة شيء رغب فيه الإسلام وحث عليه النبي عليه الصلاة والسلام، فقد قال عليه الصلاة والسلام: من أقال مسلما أقال الله عثرته يوم القيامة. من أقال مسلما أقال الله عثرته يوم القيامة. والإقالة التراجع من البائع أو المشتري إذا كان أحد الطرفين يرغب في ذلك. فإذا بائع بائع سلعة ورغب في الرجوع عن البيع، فالمشتري يقيله في ذلك ويوافقه عليه، أو العكس. فهذه هي الإقالة، هي أمر مستحب وليس أمرا واجبا، ولكن فيها فضل كبير عند الله تبارك وتعالى. آخر شيء كنا وقفنا في الحديث عنه بيع السلم. بيع السلم سبق لنا مرارا الإشارة إليه، كنا كنتكلموا كنقولوا إلا بيع السلام رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم رخصة إلى آخره، سبقت الإشارة إليه ولكن لم نتحدث عنه بتفصيل، وهذا أوان الكلام عليه إن شاء الله. بيع السلم، هذا النوع من البيع كيتسمى بيع السلم ويسمى بيع السلف، له اسماني عند الفقهاء كيسميه بيع السلم ويسمونه أيضا بيع السلف، والمعنى واحد لفظان مترادفا. سمي هذا البيع ببيع السلم، كيسميه بيع السلم لأن المشتري يسلم للبائع المال قبل أخذ السلعة، كيتسمى سلم لأنه كيسلم كيقول لي هاك المال وجيب لي ديك السلعة، فسمي سلما من هذا الباب لأنه يسلمه المال في المجلس والسلعة لا يأخذها إلا بعد ذلك. ويسمى أيضا سلفا بيع السلف، علاش؟ لأنه يسلفه ذلك المال ليأتيه بالسلعة، فكأنه يسلفه ملي كيعطيه المال والمشتري محتاج إلى المال ليقوم به على نفسه وعياله أو ليشتري به السلعة، سمي لأجل ذلك سلفا. إذن هذا النوع اللي غنتكلموا عليه الآن عنده جوج الأسماء، يتسمى بيع السلام وبيع السلف، وعرفنا وجه التسمية. علاش كيتسمى بيع السلام؟ لأن صاحب المال يسلمه للبائع في المجلس، ويسمى بيع السلف لأنه يسلفه له قبل أخذ السلعة، كأنه كيسلف له لأنه يجب عليه أن يعطيه المال. إذا أخذ السلعة هو يعطيه المال قبل السلعة، قبل ما يأخذها كيعطيه المال، فلذلك كان قريبا من السلف فسمي بيع السلف. ما هو بيع السلم في الشرع؟ بيع السلم في الاصطلاح الشرعي هو بيع شيء موصوف في الذمة، بيع شيء موصوف في الذمة ببدل معجل، بيع شيء موصوف في الذمة ببدل معجل. لاحظ، بيع شيء عقد بيع كيكون عقد بين طرفين، أحدهما يبيع للآخر شيئا ما كيف ما بغي يكون، يبيع أحد الطرفين للآخر شيئا، هذا الشيء المبيع السلعة اللي غادي يبيعها البائع لا تكون حاضرة، تكون غائبة، لا تكون حاضرة في مجلس البيع. إذا كانت حاضرة فهذا ليس سلما، إذا كانت السلعة حاضرة في مجلس البيع فليس بسلم. إذن ما هو السلم؟ أن تكون السلعة غائبة غير حاضرة ولكن تكون موصوفة للمشتري، البائع يصفها للمشتري والمشتري يصفها للبائع، إذن فهو شيء موصوف في ذمة البائع، موصوف في ذمه البائع. البائع كيقول لي انا غنجيب لك داك السلعه اللي بغيتي كذا وكذا، السلعه التي منعتها كذا ووصفها كذا وحالها كذا ساتيك بها. هادشي علاش تسمى موصوف في الذمه. ذمه من؟ ذمه البائع. ببدل معجل، كيبيع لي شيء موصوف في الذمه، ماشي كيقول لي تجيبها لي ونعطيك الفلوس. الا قال لي تجيبها لي ونعطيك المال، هذاك بيع عادي، غادي يعطيه المال ويعطيه السلعه. لا، ببدل معجل كيوصف ليه السلعه في الذمه ويعطي المشتري صاحب المال، يعطي المال عاجلا قبل الاتيان بالسلعه. اذا البائع صاحب المبيع يكون مبيعه موصوفا، عليكم السلام، موصوفا في ذمته، وصاحب المال يعطي المال عاجلا. إذا كأن المال مقدم عاجل والسلعة مؤخرة إلى أجل معلوم. هذا هو بيع السلم، بيع شيء موصوف في الذمة ببدل معجل بأحد اللفظين. من اللي يبغي يبيع ليه ممكن يقول ليه قد بعتك سلما أو سلفا إلى بغي يقول. وسبق لنا أن الصيغة ليست شرطا، إلا كان ظهر التراضي بينهما على السلم فذاك، وإن صرح فهو أحسن. إذا صرح بأن هذا بيع سلم هذا أحسن، يقول له سأبيعك هذه السلعة سلما أو سلفا، هذا أحسن. ولكن إذا دلت القرائن على التراضي بينهما على ذلك البيع فلا بأس، لأن الصيغة لا تشترط على الصحيح. إذا هذا هو بيع. بعض الفقهاء يسميه بيع المحاويج، بيع المحاويج يسمى إذن عندهم بهذا الاسم. لماذا يسمى بهذا الاسم بيع المحاويج؟ لأن كل من البائع والمشتري محتاج إلى هذا النوع من البيع، ولذا رخص فيه الإسلام، رخص فيه الإسلام مع عدم التقابض ومع أن السلعة ليست حاضرة غائبة، رخص فيه الإسلام. علاش؟ للحاجة إليه. كل منهما محتاج إلى هذا النوع من البيوع. المشتري محتاج إلى السلعة، والبائع محتاج إلى المال. المشتري يأكد عليه يقول لي هاك، إذا هذا محتاج للسلعة باغيها، والبائع محتاج إلى المال لينفق به على نفسه أو لينفق به على أهله أو ليشتري به السلع أو ليشتري به مصالح تتعلق بالسلع وهكذا. فلذلك يسميه بعض الفقهاء البيع بيع المحاويج، المعنى واحد، السلم السلف المحاويج. إذا رسم هذا النوع من أنواع من بيع المحاويج لشدة حاجة كل من المتعاقدين إليه. ولذلك هذا النوع بيع السلم كيمثل به الفقهاء، كيمثل به الأصوليون، يمثل به الأصوليون وأهل المقاصد للمصالح الحاجية. ملي كيقسموا المصالح إلى ثلاثة أقسام، الضروريات والحاجيات والتحسينيات، يدخلون هذا بيع السلم في الحاجيات. من المصالح الحاجية بيع السلم. علاش من المصالح الحاجية؟ كما رأيتم، لأن كل منهما من الطرفين محتاج إليه. لاحظ، صاحب المال هل يشترط أن تكون السلعة عند أن يكون مالكا لها؟ لا يشترط. لذلك ممكن يأخذ المال، أنا غنقول لك أعطيني المال ونجيب لك السلعة، وذاك المال اللي أعطيتيني ماشي هو اللي غنشري به السلعة، نفقه على راسي ناكل ونشربه، يجوز؟ نعم يجوز، ليس شرطا، وإنما شرط ذلك أن أحضر السلعة في الأجل المعلوم، هذاك الأجل اللي اتفقنا عليه نجيب لك فيه السلعة، ذاك المال اللي أعطيتيني ندير به اللي بغيت، ناكلو نشربو نسقي به نزرع به وهكذا. مفهوم الكلام؟ هذا بيع السلم، هذا تعريفه. ما الدليل على أن هذا النوع من أنواع البيوع مشروع؟ الدليل على مشروعيته قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. قال ابن عباس: هو السلم. فسره ابن عباس ترجمان القرآن، قال لك المقصود بالآية: إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، قال هذا بيع السلم. والمختار أن بيع السلم داخل فيه، ماشي الآية خاصة ببيع السلم ولكنها عامة تشمل بيع السلم وغيره. إذا فابن عباس ترجمان القرآن قال لك بيع السلم داخل فيه. علاش؟ لأن بيع السلم كما سيأتي إن شاء الله كيكون إلى أجل معلوم، والله تعالى قال: إلى أجل مسمى فاكتبوه، والأمر بالكتابة للاستحباب كما هو معلوم. إذا من اللي قال الله إلى أجل، قال لك ابن عباس هذا هو السلم، لأن السلم يشترط فيه يكون الأجل معلوم كما سيأتي إيضاحه إن شاء الله. إذا حكمه الجواز، ما حكم هذا البيع؟ جائز. الدليل آية من القرآن، أما من السنة فالأحاديث الدالة على جوازه كثيرة جدا، منها ما في الصحيحين في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وهم يسلفون، ملي هاجر من مكة للمدينة لقاهم كيتعاملوا بهذا النوع من أنواع البيوع، بيع السلام، كيعطي واحد المال لواحد وكيقول ليه العام الجاي غنعطيك التمر، يعطي واحد المال ويقول ليه عامين سنتين غنعطيك الزرع، القمح أو الشعير جائز. النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة ووجدهم يسلفون، لقاهم كيتعاملوا بهذا النوع بيع السلام، فقال النبي عليه الصلاة والسلام وجدهم يسلفون في التمر السنة والسنتين، وفي رواية السنتين والثلاث، لأن غير خاص الأجل يكون معلوم، ماشي شرط يكون شهر ولا لا، كيف ما بغي يكون، ولو كان 10 سنوات غير المقصود يكون محدد أجل معلوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللي لقاهم كيتعاملوا به: من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. من أسلف اللي بغي يدير هذا النوع جائز، ولكن لا بد يكون الكيل معلوم والوزن معلوم والأجل معلوم. قول النبي صلى الله عليه وسلم في كيل معلوم إذا كان المبيع مكيلا، ووزن معلوم إذا كان المبيع موزونا، على حسب، ماشي خاص يكون الكيل والوزن لأنه ما كيجتمعوش، إما يكون الشيء مكيل ولا موزون. فإذا كان هذه الحاجة اللي اتفقنا عليها مما يكال فخاص الكيل يكون معلوم، أعطيتيني واحد المال معين 500 درهم غادي نعطيك في أجل كذا كيلا معلوما، واضح؟ سأعطيك صاعا من تمر، صاعين من قمح، 3 أصوع من شعير، إذا لابد يكون المقدار معلوم. إذا قول النبي صلى الله عليه وسلم إلى كيل معلوم إن كان المبيع مكيلا، أو وزن معلوم إن كان موزونا، إن كان الشيء مما يوزن فالوزن يكون معلوما. الآن الوزن عندنا احنا بالكيلو، قديما كان عندهم الوزن بغير ذلك بالمنى وبغيرها. فالمقصود الوزن اللي غادي نعطيك يكون متفق عليه في الأول في مجلس العقد، إلى أجل معلوم، لا بد من تحديد الأجل، متى سأعطيك السلعة؟ بعد سنة، بعد شهر، بعد سنتين، بعد أسبوع، المقصود أن يكون. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. وهذه الشروط معلوم، الحكمة ديالها واضحة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا بد من تحديد الكيل، لا بد من تحديد المقدار على حسب المبيع، ممكن يكون المبيع ما هو كيل وما هو موزون، ممكن، إذا المقصود المقدار ديالو يكون محدد. كمن باع ثوبا، واحد قال لي غنبيع لك ثوب، لابد يكون المقدار ديال الثوب محدد، كم طوله كم عرضه، ممكن يكون شيء معدود ما هو موزون ولا مكيل، شيء يعد بالأعداد بواحد جوج ثلاثة، خاص يكون. إذا القول النبي صلى الله عليه وسلم كيل معلوم ووزن معلوم إلا كان الشيء مما يكال أو يوزن، فإن كان مما لا يكال ولا يوزن يكون المقدار دياله معلوم، مفهوم الكلام؟ إلى أجل معلوم لابد من تحديد الأجل. إذا هذا هو بيع السلم، خدينا الصورة دياله مزيان. إذا بيع السلم حكمه الجواز، ولكن بالشرط الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون الأجل معلوما. ولكن قول النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون الأجل معلوما، هل يؤخذ منه أنه لا بد في السلام من الأجل؟ لا لا، ماشي شرط. يعني إن كان البيع مؤجلا، إذا كان البيع مؤجلا فلا بد من الأجل، أما إذا لم يكن مؤجلا كان ناجزا في الحال فجائز من باب أولى. أنت عندك سلعة في مكان آخر، قلت لك أعطيني سلعة كذا وكذا وكذا، وصفتها لك في ذمتك فعرفتها، أعطيتك المال عاد مشيتي جبتيها لي ديك الساعة نيت في المجلس نفسه، جائز من باب أولى يجوز. إذا قول النبي صلى الله عليه وسلم إلى أجل معلوم لا يؤخذ منه أنه لا يسمى سلما إلا إذا كان هناك أجل، لا، وإنما المقصود إذا كان مؤجلا، إذا كان البيع مؤجل فلا بد من تحديد الأجل، أما إذا ما كانش مؤجل غتجيب لي السلعة ديك الساعة نيت فلا يشترط ذلك، مفهوم الكلام؟ إذا لا يلزم في بيع السلم أن يكون مؤجلا، قد يكون ناجزا، كما لو وصفت لك سلعة وأعطيتك المال ثم أتيتني بها من مكانها حالا فذلك أيضا داخل في السلم. إذا قلت المسلم، الشيء المبيع المسلم، هل يشترط أن يكون مملوكا للبائع؟ هذاك الشيء اللي غادي البائع يعطيه، والشرط يكون مالكه عنده كي ملكه الآن، لا يشترط ذلك. إذا هل يشترط في المبيع أن يكون مملوكا؟ لا، ماشي شرط، ممكن عاد نشريه من بعد. أخذت منك المال وسآتيك بسلعة معينة. قلت لك أعطني مالا، البيع ده بيع سلم ماشي البيع الأصلي. قلت لي أريد سلعة كذا وكذا، وتلك السلعة لا أملكها. أعطيتني مالا معلوما محددا، اتفقنا على المال وعلى المقدار ديال السلعة وعلى الوصف ديالها وعلى الأجل، وأنا لا أملكها وقت البيع عند أخذ المال، مازال ما كان ملكهاش. بعد ذلك ملكتها وبعتها لك، يجوز؟ إذا لا يشترط أن يكون المسلم فيه معلوما، المسلم لا يشترط أن يكون مملوكا للعبد. ولذلك قلنا بيع السلم من البيوع المستثناة التي رخص فيها الشارع لأجل الحاجة. وفرق بينها وبين العبد ما لا وبين بيع العبد ما لا يملك. بيع العبد ما لا يملك لا يكون موصوفا في الذمة، وإنما يدعي أنه مالكه، يعطيه المشتري المال على أنه مالك للسلعة وهو لا يملكها، فيأخذها من غيره ويبيعها على أنه يملكها وهو لا يملكها. لا يجوز نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك بعضهم اشترط في بيع السلم يكون بأحد اللفظين، يقول لي بعتك سلما أو سلفا. علاش؟ باش يفرقوا بين السلم وبين البيع الذي لا سلام فيه. لأن الأول هذا الذي لا يكون فيه سلم يكون فيه غرر واضح. أنت لا تملك سلعة وتدعي أنك تملكها، وذلك مما لا يجوز. أما إذا وعدته بأن تأتيه بها في الأجل، أعطيني المال وفي الشهر الجاي يوم كذا وكذا سآتيك بالسلعة، فذلك يسمى بيع سلم، لا يشترط أن تكون مالكا للسلعة، سآتيك بها وقت كذا وكذا. فإن أتيته بها في الأجل فبها ونعمت، وإن لم تأتيه بها في الأجل انفسخ العقد، هذاك العقد الأول يفسخ ووجب أن ترد عليه ماله. واضح الكلام؟ هل يمكن، إذا لاحظنا الآن، إذا حل الأجل ولم يأتي البائع بالسلعة ما حكم العقد؟ يفسخ، ينقطع البيع، ينقطع البيع، الأجل يفسخ، ولا يلزم البائع أن يزيده مهلة، ماشي لازمه، إذا بغي يزيد له ذلك، إذا ما بغاش لا يلزمه. تفسخ معك شهر غتجيب لي السلعة الفلانية، وصل الأجل ولم تأتني بالسلعة، فسخ العقد، انقطع البيع ووجب أن ترد. فإن أردت أن أزيدك مهلة فلي ذلك، وإلا فلا يلزمني. إذا الآن تضح لنا من هذا الكلام الذي ذكرت أن بيع السلم يفسخ بماذا؟ بحلول الأجل. هل يمكن أن يفسخ قبل حلول الأجل؟ نعم يمكن، يمكن أن ينقطع ويفسخ قبل حلول الأجل، وذلك إذا اعترف البائع أن السلعة غير موجودة. مثلا واعد أنه شهر غادي تجي، من بعد لم تتيسر، قبل حلول الأجل فسخ معه العقد، رد ليه المال ديالو قال لي السلعة ما كاينش، يجوز ذلك؟ نعم يجوز. إذا لاحظ واحد الأصل قررناه، أن البائع في بيع السلم ماشي شرط يكون مالك. ما الدليل على هذا الشرط؟ الدليل عليه ما رواه البخاري في صحيحه من حديث محمد بن المجالد قال: بعثني عبد الله بن شداد وأبو بردة إلى عبد الله بن أبي أوفى فقال: سله هل كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسلفون في الحنطة، يسلفون هذا بيع السلم، في الحنطة، هل كانوا يسلفون في الزرع؟ فقال عبد الله لما سأله، قال عبد الله: كنا نسلف نبيط أهل الشام في الحنطة والشعير والزيت في كيل معلوم إلى أجل معلوم. قوله نبيط أهل الشام يعني الزراع، أهل الزرع من أهل الشام، نبيط أهل الشام أهل الزرع من أهل الشام، وقيل اليهود والنصارى من أهل الشام. المقصود قال: كنا نسلفهم في الزرع وفي الزيت وفي في الحنطة والشعير وفي الزيت. فسأله قال لي في كيل معلوم إلى أجل معلوم، كيف ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لابد يكون المقدار معين ويكون الأجل محدد. فسأله هذا موضوع الشاهد عنا، فقال: إلى من كان أصله عنده؟ هل كنتم تسلفون في هذه الأمور في الحنطة والشعير والزيت إلى من كان أصله عنده؟ اللي عنده الأصل ديال هذه الأمور، عنده الزيتون مثلا ولا عنده الزرع ديال الحنطة والشعير؟ فقال: ما كنا نسألهم عن ذلك. فلو كان يشترط الملك لسألوهم. قال لي ما كنا نسألوهم عن ذلك، ما كنسولوهمش عندهم ولا ما عندهمش. ثم بعثاني إلى عبد الرحمن بن أبي أبزة فسألته فقال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسلفون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يسلفون يعني كيتبايعوا ببيع السلف، ولم نسألهم ألهم حرث أم لا، ما كناش كنسولهم يعني هذا في الزرع وفي غيره، ولم نسألهم ألهم حرث أم لا. ومما يدل عليه الحديث السابق النبي صلى الله عليه وسلم وجد أهل المدينة يسلفون في السنتين والثلاث، إذا إذا كان يسلف في الثلاث سنوات إذن لا يملك ذلك الشيء الذي أسلف فيه. إذا المقصود ذلك المسلم لا يشترط أن يكون مملوكا للبائع. إذا هذا ما تعلق ببيع السلم، واضح؟ إذا خلاصة الكلام بيع السلم أو السلف أو المحاويج هو بيع شيء موصوف في الذمة ببدل معجل، صاحب المال يعجل الثمن وصاحب السلعة يؤخرها إلى أجل معلوم، ولا يشترط كما ذكرنا أن يكون ذلك مؤجلا، فقد يكون ناجزا، ولكن إذا كان مؤجلا فلا بد من تعيين الأجل، ولا بد من تعيين مقدار الشيء المبيع إن كان مما يقدر، أشياء التي لها مقدار عدد أو كيل أو وزن أو غير ذلك، لا بد من أن يكون ذلك معلوما. هل يشترط أن يكون صاحب البيع صاحب السلعة مالكا؟ لا يشترط أن يكون مالكا. فإذا وصل الأجل ولم يأتي بالسلعة فسخ العقد. هل يجوز أن يفسخ قبل ذلك؟ نعم يجوز إذا لم تكن السلعة موجودة عند البائع. هذا خلاصة ما تعلق بالسلم، واضح؟ والأدلة على جوازه حديث الصحيحين ظاهر، وحديث البخاري الذي ذكرناه لكم وهو إجماع من الصحابة، كان أصحاب النبي يسلفون ولا يسألون ألهم حرث أم لا، فدل ذلك على ما ذكرنا. من الأمور التي تتعلق بالبيوع ويسأل عنها الناس كثيرا، وهذا المبحث الآتي مبحث مهم جدا، باب الربا، باب الربا. من الأمور المعلوم حكمها عند جميع المسلمين عامتهم وعلمائهم أن الربا حرام. أي مسلم سولتي كيف ما بغي يكون الربا حرام ولا حلال؟ الربا حرام. ولكن الذي يخفى على عامة المسلمين هو أحكام الربا، تعيين الربا، ما هي الربا، ما هي البيوع الربوية وغير الربوية، ما هي القروض الربوية والقروض غير الربوية، هذا الذي يحتاج إلى معرفة. أما من جهة حكم الربا وأنه حرام فهذا مجمع عليه، بل من المعلوم من الدين بالضرورة عند عامة المسلمين وعند غيرهم من باب الأولى. ولكن الذي يجهله الناس ويخفى على الكثير منهم تحديد الربا والعلم بأحكامها وما يتعلق بها، وذلك ما سنبينه إن شاء الله. الربا في اللغة، الربا لغة، الزيادة والفضل، من قولهم ربا الشيء يربو أي زاد، إذن الربا في اللغة الزيادة أو الفضل. وفي الشرع عرفها أهل العلم بتعاريف متعددة، وتصور الربا شرعا لا يتضح تماما إلا بالتقسيم الآتي إن شاء الله. ملي غنقسموا الربا إلى قسمين ونذكروا حكم كل قسم منهما غيتضح لنا مزيان اش معنى الربا. ولكن عرف بعض العلماء الربا في الاصطلاح الشرعي بتعاريف كل ما عرف به فيه نظر من جهة. أحسن تلك التعاريف وأقربها تعريف ابن قدامة رحمه الله كما في المغني، قال الزيادة في أشياء مخصوصة، قال الربا الزيادة في أشياء مخصوصة، وفيه أيضا نظر لأنه غير جامع، نعم هو مانع ولكنه غير جامع، الزيادة في أشياء مخصوصة، لأن هذا التعريف خاص بربا الفضل. ربا النسيئة قد لا يكون معها زيادة، بيع شيء معلوم بشيء معلوم دون زيادة، ولكن كانت ربا بسبب التأخير. إذا المقصود من أشهر التعاريف تعريف ابن قدامة رحمه الله، الزيادة في أشياء مخصوصة، الربا زيادة في أشياء مخصوصة. إذن هل كل زيادة ربا؟ لا، سواء كانت في القرض أو في البيع، وش كل زيادة هي ربا؟ لا لا لا، الربا زيادة أشياء مخصوصة، الزيادة اللي كتكون في أشياء معينة مخصوصة. بطريقة مخصوصة، والإيضاح ديال هذا الشيء يأتي إن شاء الله في التقسيم اللي غادي نذكره. وعرفت بغير هذا التعريف، واضح الكلام؟ ما حكم الربا؟ الربا كما هو معلوم وقلت لكم حرام، بل الشرع ماشي غير حرمه فقط وقال لنا لا يجوز، جاء الوعيد الشديد في أكل الربا، تناول الربا جاء فيه الوعيد الشديد قرآنا وسنة، حذرنا الشرع ونفرنا من الربا بأساليب متعددة باش يبين لنا أنه لا خير فيه الربا بكل أنواعه وأصنافه، ولو كان شيئا يسيرا لا خير فيه، قبيح عند الله تعالى. بل الشرع جاء بنصوص في التحذير منه والوعيد فيه شديدة جدا، حري بالمسلم إذا وقف عندها أن يبتعد عن كل أنواع هذه البيوع الربوية أو القروض الربوية. من الأدلة التي دلت على تحريمه قول الله تعالى تصريحا ونصا في دليل لا يحتمل غير ذلك المعنى، وأحل الله البيع وحرم الربا، هذا نص لا يحتمل إلا معنى واحدا، وحرم الربا، إذا الربا حرام بصريح القرآن. من الأدلة الدالة على التنفير منه والتحذير منه قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله، وعيد شديد جدا. فإن لم تدروا الربا، فإن لم تدعوه وتتركوه فأذنوا بحرب من الله ورسوله، آكل الربا يحارب الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا شك أنه خاسر في ذلك. من الأدلة الدالة على التنفير منه قول الله تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. قال الله كي حذرنا منه يمحق الله الربا ويربي الصدقة، يمحق الله بركته، وهذا مشاهد بالواقع، ولو لم نشاهده فما أخبر الله به حق وصدق، يمحق الله الربا لا بركة فيه، وهذا أمر مشاهد، كثير ممن يتعاملون بالربا يمحق الله تعالى ما يتعاملون به من البيوع، يمحق الله بركة ذلك ويربي الصدقات، إذا أنفق العبد تصدق تبايع ببيع الحلال يبارك الله تعالى له في ذلك كما سبق، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما. أيضا من الأدلة الدالة في القرآن على ذلك قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. أما السنة فالأحاديث في التنفير منها، أنا ما كنذكرش لكم الآن الأحاديث الدالة على تحريمه، تحريم هذا أمر معلوم، قصدي بسرد هذه الأدلة تنفير الوعيد الشديد، نعرف الوعيد الشديد اللي كاين في الربا أنه حرام، معلوم أنه حرام، ولكن راه فيه وعيد شديد ماشي غير حرام وصافي، وعيد شديد عقاب عظيم جدا لأكل الربا. وهذا التنفير كله اللي جاء في القرآن والسنة ماشي جاء عبثا، آية واحدة كانت كافية، ممكن الله يقول لنا وأحل الله البيع وحرم الربا كافية في التحريم، إذا هذه الأساليب المتنوعة في التنفير منه ماشي المقصود بها غير بيان التحريم، آية واحدة كافية في التحريم، وإنما المقصود التنفير منه، والعلم أنه لا بركة فيه، لأن كثير من الناس كيقول لك وندير ونتوب ومن بعد نرجع الله تعالى، فيه وعيد شديد. من الأدلة دل على تنفير منه من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم الربا 73 بابا أدناها كإتيان الرجل أمه، الربا 73 بابا أدنى هذه الأبواب أقلها أضعفها وزرا، شنو هو؟ قال لك أدنى أبواب الربا كأن يأتي الرجل أمه والعياذ بالله، كأن يزني الرجل بأمه زنا وبالمحارم، ماشي ومشي غير بالمحارم بأمك، ماشي غير كالزنا، لو قال كالزنا لكان أهون، أو كزنا المحارم لك أن يأتي الرجل أمه وزرا والعياذ بالله. أيضا من الأدلة الدالة على التنفير منه حديث السبع الموبقات، قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات في الصحيحين، حديث أبي هريرة، الشرك بالله والسحر وأكل الربا، وأكل الربا وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات والتولي يوم الزحف وأكل مال اليتيم. الشاهد منها ذكر النبي من سبع الموبقات اللي هي من أكبر الكبائر أكل الربا، والمراد بأكل الربا تناول الربا، ماشي أكل الربا هي تأكلها، التعامل بها، تناولها بأي وجه من الوجوه. أيضا من الأدلة الدالة على التنفير من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: درهم من الربا أشد عند الله من 36 زنية. درهم واحد من الربا، هذا الدرهم الفضي الذي كانوا يتعاملون به، وهو شيء قليل جدا، أدنى شيء كان عندهم هو الدرهم الفضي، والشيء قيمة ديالو قليلة جدا، كيقول لنا النبي غير درهم من الربا أشد عند الله من 36 زنية، في الإثم أكثر من 36 مرة يزني العبد. من الأدلة الدالة على التنفير منه قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أحد أكثر من الربا إلا كان عاقبة أمره إلى قلة. والحديث في صحيح الجامع. شوفوا هذا الحديث كيحكي الواقع الذي نحن فيه الآن. ما أحد أكثر من الربا إلا كان عاقبة أمره إلى قلة. اللي كثر من أكل الربا مآل أمره إلى قلة، يكون فقيرا لا مال له، هذه عاقبة أمره. إذن هذا بيان ما جاء من الوعيد الشديد في أكل الربا، فيجب على العبد أن يبتعد منه. ولكن قد يقول قائل منكم: عرفنا أن الربا حرام وأن التنفير منه جاء في شرعنا تحذير إلى آخره، ولكن ما هو الربا الحرام؟ شنو هو الربا أصلا؟ لنعرف الحرام من الحلال، لأن العبد قد يلتبس عليه ذلك، فتجد بعض المتنطعين يجعل ما ليس بربا ربا، المتعمقون والمتنطعون بعض البيوع ليست ربوية وقروض ليست ربوية يجعلونها ربوية، والعكس بعض المفرطين وبعض الجفاة يأكلون الربا بمختلف أنواعه وأصنافه. إذن وجب أن يعلم ما هو الربا ليجتنب. الربا ينقسم إلى قسمين، دابا أنا يتضح لنا إن شاء الله بهذا التقسيم مزيان. الربا قسمان، القسم الأول ربا النسيئة، والقسم الثاني ربا الفضل. الربا ينقسم إلى قسمين، ربا النسيئة وربا الفضل. هذا القسم الأول إيش معنى ربا النسيئة؟ هو ربا بسبب التأخير إلى أجل معلوم. هذا التأخير إلى أجل قد يكون مع الزيادة في الثمن، زيادة المدين على الدائن، وقد يكون بغير زيادة في أصناف معلومة. إذا المقصود ربا النسيئة ماشي أي حاجة فيها الأجل حرام، لا، هذا الشيء اللي غنتكلموا عليه خاص إن شاء الله. إذا ربا النسيئة شنو هي؟ بيع شيء إلى أجل، هذا البيع إلى أجل إما أن يكون بالزيادة في الثمن من الدائن على المدين، هذا في السلف، وقد يكون في أنواع خاصة ستة أصناف حددها النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز فيها التأخير. إذن ربا النسيئة الزيادة المشروطة التي يأخذها الدائن من المدين مقابل الأجل، الزيادة المشروطة التي يأخذها الدائن من المدين مقابل الأجل. وهذا التعريف إلى لحظته كيقتصر على ربا النسيئة اللي كيكون في البيوع. شوف انتبهوا لواحد المسألة، الربا بنوعيه كيكون في البيوع وفي القروض، وكثير من الناس كيخلطوا بين الأمرين. الربا يقدر يكون في البيع ويقدر يكون في القرض. إذن الربا شنو هي الأشياء اللي كيكون فيها الربا؟ إما أن يكون في البيوع، بيع من البيوع وفيه ربا، بيع ربوي، وإما أن يكون الربا في القروض في السلف. هذا التعريف اللي ذكرت الآن، الزيادة المشروطة من الدائن على المدين مقابل الأجل، هذه فاش كتكون؟ في السلف، في القرض. ممكن ربا النسيئة يكون في البيع؟ نعم ممكن يكون في البيع في الأصناف الستة التي سنتحدث عنها إن شاء الله، كيكون فيها الربا في البيع لا في الأجل، أتبيع لي حاجة بحاجة ولكن لا يجوز التأخير. وقد يكون النسيئة بلا فضل، في البيع ممكن يكون نسيئة بلا فضل، ولكن في السلف لا بد كيجتمعوا بجوج، كيكون الفضل والنساء بجوج، لأن علاش أنت إلى أخرتيه في السلف أخرتي ولكن ما زدتيش عليه، فهذا هو المطلوب شرعا، هذا مزيان. ولكن في السلف كيجتمعوا بجوج، ربا النسيئة وربا الفضل، كتأخر عليه في الأجل مقابل الزيادة، غادي يزيدك إذا أخر عليك. إذا ربا النسيئة هو الزيادة المشروطة، وهذا المشروطة هذا الشرط هذا القيد هذا عنده محترز من شيء، سيأتي إن شاء الله في واحد الباب خاص غنتكلموا على القروض، وسيأتي بيان هذه الزيادة المشروطة، لأن الزيادة اللي كيزيدها الدائن المسلف أو المسلف، المسلف المسلف الدائن هو صاحب المال، والمدين ولا المستلف هو المحتاج إلى المال. هذيك الزيادة اللي كيزيدها إما تكون اللي كيزيدها على المدين إما تكون مشروطة أو غير مشروطة. إلى اشترط عليه يزيد مقابل الأجل يقول لي أنا نعطيك 500 درهم وردها لي حتى الشهر الجاي، ولكن غتعطيني معاها 50 درهم زايدة أو 100 درهم زائدة، وكلما زاد الأجل يزيد الثمن. المقصود ولو زاد عليه درهم 500 درهم وغنمهلك 20 عام، 500 درهم 20 عام وعطيني 501، لا يجوز، حرام. إذن الزيادة المشروطة مقابل الأجل اللي كتكون من الدائن إلى المدين ربا، حرام، لا تجوز. كل قرض جر نفعا فهو ربا. القرض من الأمور الثلاث التي لا تكون إلا لله. السلف القرض أبدا لا يجوز أخذ الأجر عليه. السلف ماشي تجارة فيها الربح، السلف لا يكون إلا لله. القرض أمر ماله زيدي ما كيكونش أبدا لغير، لا يكون إلا لله تبارك وتعالى. إذن كل سلف كان فيه زيادة بسبب التأخير فهو ربا. أش من نوع من أنواع الربا هذا؟ هذا ربا النسيئة، ويدخل فيه أيضا ربا الفضل. إحنا بالتفريق بينهم غنذكروا أن عندنا ثلاثة صور يقدروا يجتمعوا، أو ينفرد ربا الفضل بوحده أو ينفرد ربا النسيئة، أو ممكن يجتمعوا بجوز النسيئة أو الفضل. بحالة الصورة اللي ذكرنا فيها النسيئة اللي هي التأخير، وفيهاش الفضل اللي هو الزيادة، لأنه لولا الزيادة، لاحظوا هذا المسلف اللي كيعطي الواحد يسلفه 500 درهم ويؤخره إلى أجل معلوم، لولا الزيادة لما كان ربا. إلا قال لي هاك 500 والشهر الجاي يرد لي 500، هذا ربا؟ بل هذا أمر مندوب إليه، مستحب، مطلوب شرعا. كون كان هذا بين المسلمين ما غتكونش الربا. إذا قلنا ربا النسيئة أشنا يا سيدي؟ الزيادة المشروطة، وقلت المشروطة عنده مفهوم. إذا لم يشترط الدائن على المدين زيادة، سلفه قال لي الشهر الجاي يرد لي 500 درهم ديالي، هذاك المدين تبرعا منه، زادوا عطاه شي حاجة تبرعا منه، مش شرط عليه، قال لي يرد لي 500 درهم ديالي، هو فراش الشهر جاب لي 500 وعطاه شي هدية معاه، يجوز؟ سيأتي إن شاء الله أن ذلك يجوز، وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم. إذا الربا الزيادة المشروطة يشترطها الدائن على المدين مقابل الأجل، سواء اشترطها الدائن ولا المدين، اتفقوا عليها بجوج ولا، المهم إذا كان شرط في الأول غنسلفك إلا غتزيدني، هذا ربا. إذا عرفنا الربا النسيئة كتكون مع التأخير. ربا الفضل شنو هو الفضل؟ الفضل هو الزيادة. إذا ربا الفضل قد يكون مع النسيئة وقد يكون وحده. ربا الفضل هذا كما سيأتي معنا كيكون في واحد الأصناف معينة في البيوع، أصناف معينة حددها النبي صلى الله عليه وسلم، الذهب والفضة والشعير والقمح اللي عبر عليه باسم بالبر والتمر والملح، هذه الأمور الست نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم، لا يجوز فيها الزيادة إذا اتحد الجنس. كيلو الذهب بكيلو الذهب لا يجوز زيادة يدا بيد، هو التقابض كاين، غتعطيني كيلو نعطيك كيلو، كيلو التمر مع كيلو التمر لا يجوز زيادة. إذا لاحظوا اللي زاد، عطيتني كيلو التمر وعطيتك جوج كيلو التمر، عطيتني كيلو ديال التمر المزيان وعطيتك جوج كيلو ديال التمر الرديء، في آن واحد تقابض، هذا نسيئة ولا فضل؟ هذا فضل، ما كاينش النسيئة، في وقت واحد عطيتني وعطيتك، ولكن كاين الزيادة. اش كيتسمى هذا؟ ربا الفضل. إذا عرفتوا الفرق بين النسيئة؟ إذا النسيئة كيكون فيها الأجل، ولذلك سميت نسيئة، لأن النسيئة هو النسيء أو النسي هو التأجيل والتأخير، ولذلك هذا البيع هذا كيتسمى ربا النساء، ربا النسيئة، ربا التأجيل، ربا التأخير، ربا الجاهلية، كيسميوه الفقهاء حتى ربا الجاهلية، لأن هذا كانوا كيتعاملوا به أهل الجاهلية. إذا عرفنا الفرق بينهما؟ إذا عرفنا الفرق بينهما غيبان لنا أنهما قد يجتمعان وقد ينفرد كل منهما عن الآخر. ممكن أحيانا يجتمعوا في صورة واحدة، وممكن يكون كاين غير النساء وما كاينش الفضل، وممكن يكون غير الفضل دون النسب. مثال صورة اجتماعهما في السلف اللي متنا ليه الآن، غنسلفك 500 درهم وغترد لي 600 درهم بعد شهرين، هذا شنو فيه؟ فيه النسيئة والفضل، واضح الكلام؟ غنعطيك نبيع لك دابا، هذا في السلف في البيع، بحالاش في البيع؟ غنعطيك كيلو التمر، نبيع لك كيلو التمر بجوج كيلو التمر، غنبيع لك كيلو التمر نعطيه لك الآن، وفي الشهر الجاي غتعطيني جوج كيلو التمر، أنا غنعطيك التمر المزيان وأنت غتعطيني التمر الرديء، غنعطيك الآن كيلو وأنت في الشهر الجاي تعطيني جوج كيلو، واضح الكلام؟ هذا بعت لك تمر بتمر، شنو فيه هذا؟ ربا النسيئة أو ربا الفضل، واضح؟ فيه ربا النسيئة لأنه تأخير، وفيه ربا الفضل لأن فيه الزيادة، اجتمعوا الآن، اجتمعوا بجوج. قد ينفرد ربا الفضل عن ربا النسيئة. ينفرد ربا الفضل وهذا في البيوع، لاحظ انفراد ربا الفضل أو ربا النسيئة يكون في البيوع. انفراد ربا الفضل في الأصناف الستة التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم. أنا أعطيك كيلو ديال التمر الآن وغتعطيني جوج كيلو ديال التمر الآن. عبرة ديال الشعير وغتعطيني جوج عبرات ديال الشعير الآن. أنا غير كنمثل بجوج عبرات، لكن زيد غير كيلو على العبرة ريبة. أو القمح اللي هو البر، أو التمر أو الملح. واحد من هاد الأصناف. الآن لاحظ أنا غنعطيك وتعطيني، كاين التقابض، ما كاينش النسيئة، شنو كاين؟ كاين الفضل. واضح الصورة ديال الصورة الثالثة انفراد النسيئة عن الفضل. غنعطيك كيلو التمر بكيلو التمر، ما كاينش زيادة، ولكن غنعطيك كيلو التمر الآن وتعطيني كيلو التمر غدا ولا في الأسبوع الجاي، هذا كذلك لا يجوز كما سيأتي بيانه إن شاء الله من الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم قال يدا بيد مثلا بمثل، خاص لا بد فيه من التقابض ومن التماثل، جوج الحوايج، ما يكون لا ربا النساء ولا ربا الفضل. لاحظ كيلو التمر بكيلو التمر ما غتزيدني ما نزيدك، إلا أنني غنعطيك دابا التمر وأنت حتى الغدا غتعطيني التمر، هذا اش كيتسمى؟ ربا النساء. إذا لاحظنا يقدروا يجتمعوا بجوج، يكون نساء الفضل بجوج، وقد ينفرد النساء عن الفضل وقد ينفرد الفضل عن النساء. وإذا ظهر لكم أن هذا الربا، ربا النساء أو ربا الفضل، كيكون أحيانا في السلف في القرض، وأحيانا كيكون في البيوع. لاحظ غنعطيك كيلو التمر بكيلو التمر، هذا بيع، غنبيع لك الشعير بالشعير، هذا بيع. وأحيانا ممكن يكون في السلف، غتسلفني فلوس حتى الأجل ونردهم لك. إذا الربا فين كيكون؟ قد يكون في القروض وقد يكون في البيوع، ثم قد يكون نسيئة أو فضلا. سهل الكلام، واضح؟ هذا الربا الفضل اللي تكلمنا عليه الآن أو ربا النساء في البيوع، أما الربا في السلف فهو واضح. ربا الربا في القرض شنو هو؟ هو كل قرض فيه جر نفعا، كل قرض فيه زيادة فهو ربا بلا استثناء. كل سلف فيه زيادة ولو يسيرة ولو درهما فهو ربا، هذا لا تفصيل فيه، الكلام عليه واضح القرض. وسيأتي إن شاء الله الكلام على القروض وما يجوز من الزيادة وما لا يجوز. النوع الثاني اللي كيهمنا الآن البيوع الربوية. البيوع الربوية هي التي تكون في الأصناف الستة التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم على الراجح من قولي العلماء، والمسألة فيها خلاف. شنو هي الأصناف الستة؟ هي اللي ذكرت التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، ذكرتها: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والتمر بالتمر، والشعير بالشعير، والبر بالبر، والملح بالملح. هذه الأصناف الستة نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الأصناف الستة كيقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم يدا بيد مثلا بمثل، وفي لفظ هاء وهاء. إذا فحرم النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأصناف الستة إيش؟ حرم فيها الزيادة وحرم فيها النساء. غنعطيك كيلو التمر بكيلو التمر الآن تقابضا، كيلو التمر بجوج كيلو التمر تقابضا، لا يجوز لأن فيه ما كاينش التماثل، النبي اسم قال مثلا بمثل. غنعطيك كيلو بكيلو، ولكن كيلو الآن وتعطيني كيلو غدا، ما كاينش التماثل، ولكن اش كاين؟ كاين تأخير النساء، ما كاينش تقابض. النبي صلى الله عليه وسلم اشترط علينا في هذه الأصناف يكون التماثل والتقابض بجوج، قال لنا يدا بيد هذا التقابض، مثلا بمثل هذا تماثل تساوي. ولكن هاد اشتراط التقابض والتماثل متى؟ إلى بعنا التمر بالتمر، الملح بالملح، البر بالبر، الذهب بالذهب، الفضة بالفضة، إذا اتحد الجنس، إذا اتحدت الأجناس فلا يجوز ربا النساء ولا ربا الفضل. أما إذا اختلفت الأجناس، غادي نبيع لك التمر بالشعير، أو الشعير بالبر، أو الملح بالتمر، أو الذهب بالفضة، أو الفضة بالذهب. اختلفت الأجناس. كيقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. إذا اختلف الجنس يجوز الفضل ولا يجوز النساء، يجوز عدم التماثل ولا يجوز التأخير. إلا غنبيع لك عبرة ديال الشعير بجوج عبرات ديال القمح، يجوز؟ يجوز، ولكن بشرط يكون يدا بيد. شوف انتبهوا للتفصيل، يجوز فيه الفضل ولا يجوز فيه التأخير، يجوز هنا ريب الفضل ولا يجوز ريب النساء لاختلاف الأجناس. واش واضح الجنس؟ الجنس هو الشيء المتحد في حقيقته، حاجة متحدة في الحقيقة ديالها. لاحظ التمر بمختلف أنواعه كله كيتسمى تمر، يكون رطب، يكون كيف ما بغى يكون، جيد ولا رديء، كله داخل في الاسم ديال تمر، هذا كيتسمى جنس واحد ولو اختلفت الأنواع. الشعير كيف ما بغى يكون النوع ديالو رديء ولا جيد، كله كيتسمى شعير. البر بمختلف، هذا هو الجنس، لفظ بر اللي قلنا في النكرة اسم شائع هو هذا. لاحظ لفظ بر، كل ما يصدق عليه لفظ بر داخل في البر، كل ما يسمى تمرا داخل في التمر، يكون مزيان ولا خين، فيه الدود ولا ما فيه والو، وضع الكلام هذا هو. كيقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم اختلفت الاجناس فبيعوا كيف شئتم، مش معنى بيزيدوا على هذه يعطيك الحاجه جوج عبرات وانت تعطيه غير عبره، يعطيك جوج كيلو تعطيه غير كيلو، بيعوا كيف شئتم، ولكن بشرط يكون تقابض يدا بيد. هذا شوف لاحظوا، الى اختلفت الاجناس ولكن العله متحده، اختلف الجنس والعله وحده. شنو انتبهوا لواحد المساله مهمه جدا. الان هذه الاصناف السته اللي ذكر لنا النبي صلى الله عليه واله وسلم كنلقاو العله ديالها ماشي بحال بحال. فمثلا التمر والبر والشعير والملح، هذه الاشياء مطعومه كياكلوها الناس، ولكن الذهب والفضه مطعوم كياكلوه الناس؟ لا. اذا الذهب والفضه العله ديالهم بجوج الثمنيه النقديه، حرم الاسلام فيهم التفاضل. لماذا؟ لانهما اثمان الاشياء، الاثمان ديال الحوايج اللي كانوا كيتعاملوا بها قديم هي الذهب والفضه، كانت هي الفلوس ديالهم، كانش عندهم هادشي اللي عندنا. اثمان الاشياء، اذا العله الثمنيه والنقديه، هذه العله متحده. هذيك الاشياء الاربعه كلها مطعومه كتكال، على مذهبي من يعلل بالطعميات وكاين اللي كيعلل بالاقتيات والادخار. الشاهد مجموعه في هاد العله. الان قلنا الى اختلفت الاجناس واتحدت العله بيعوا كيف شئتم، غنبيع لك الذهب بالفضه، يجوز تعطيني كيلو الذهب ونعطيك 40 كيلو الفضه؟ يجوز، لان الجنس مختلف، هذا ذهب وهذا. وان كانت العله واحده بجوجهم فيهم اثمان الاشياء، العله اللي هي الثمنيه او النقديه موجوده فيهم بجوج، المهم هو تختلف الاجناس. فاذا اختلف غير الجنس بوحده دون العله، شنو الحكم؟ يجوز الزياده ولكن لا يجوز التاخير. سهله الصوره هذه. لاحظوا معي الصورة الثالثة، إذا اختلف الجنس والعلة بجوج، اختلف الجنس واختلفت العلة، فيجوز كل شيء، يجوز ريب النساء وريب الفضل. واللي ما فرقش بين هذه الصور الثلاث يقع له الخلط فيها. إذا اختلف الجنس والعلة يجوز الجميع. غنشتري من عندك القمح بالذهب، هي العملة ديالهم قديما، عبرة ديال القمح بدينار من الذهب، فيجوز المفاضلة ويجوز التأخير. يجوز نعطيك السلعة الآن وتجيب لي الفلوس حتى الشهر الجاي، يجوز تجيب لي الذهب اللي هو الثمن ديالهم، نعطيك الآن كيلو التمر وحتى السيمانة الجاية وعاد تجيب لي الفلوس، جائز؟ جائز. علاش؟ لأنه اختلف الجنس والنوع. إذا قول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا اختلفت الأصناف اختلف نوعها، اختلف جنسها لا علتها، فبيعوا كيف شئتم. واضح الآن؟ إذا شنو هو اللي محرم في البيوع؟ اللي محرم في هذه الأصناف الستة اللي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم، إذا اتحد جنسها، إذا كانت من جنس واحد، تمر مع تمر، ذهب مع ذهب، فضة وفضة، فحرام الجميع، حرام الفضل وحرام التأخير بجوج. وإذا اختلف جنسها واتحدت علتها، كلها مطعومات ولا كلها أثمان الأشياء، تختلف الجنس ولكن تحدث الحكمة العلة، فيجوز تفاضل ولا يجوز التأخير، فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. أما إذا اختلف الجنس والعلة بجوج، يختلف الجنس والعلة. التمر بالذهب، الملح بالفضة، لأن الفضة والذهب عبر عليها بالفلوس في وقتنا، الذهب والفضة هي العملة ديالهم. واضح الكلام؟ إذا اختلف الجنس والنوع، شنو الحكم؟ يجوز الجميع، يجوز التأخير وتجوز الزيادة. إذا لاحظوا عندنا ثلاثة صور، عندنا صورة لا يجوز فيها للنساء ولا الفضل، وعندنا صورة يجوز فيها الفضل ولا يجوز النساء، وعندنا صورة يجوز فيها الجميع. شنو هي الصورة التي لا يجوز فيها لا نساء ولا فضل؟ إذا اتحد الجنس والعلة. الصورة التي يجوز فيها الفضل ولا يجوز النساء، اختلف الجنس واتحدت العلة. الصورة الثالثة التي يجوز فيها الجميع، اختلف الجنس والعلة معا. واضح التقسيم؟ إذا لاحظ، نشري أنا من عندك أنت بر من القمح بمقدارين من المال، لأن المال هذا اللي كنت عاملوا به الآن يقوم مقام الذهب والفضة، كيقوم مقام الذهب والفضة، ولذلك في الزكاة ممكن نلحقوه بالذهب وممكن نلحقوه بالفضة. إذا شوف انتبهوا، أنا شريت من عندك الآن عبرة ديال التمر ولا القمح ولا الشعير ولا الملح بثمن محدد، ودرت معاك بعد شهرين آتيك بالمال، يجوز؟ ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا يدا بيد، فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، وده ماشي يدا بيد. كنقولوا قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان بيدا بيد متى؟ إذا اختلف الجنس واتحدت العلة. إذا كانت العلة وحدة، إذا كان كل شيء مكيل، إذا لاحظنا الزرع يوكل، القمح يوكل، الشعير يوكل، التمر يوكل، الملح يوكل، مكيل ولا عبر عليه بمطعوم، إذا كان مكيلا أو مطعوما. أما الذهب والفضة فليس مما يكال ولا مما يطعم، أكيد كال ما كيطعم، لا يقتات ولا يدخر. العلة هي الثمنية، أنها أثمان الأشياء، الثمن اللي كنشريو به الأشياء كان عندهم هو الذهب والفضة، وإحنا عندنا العمل التي تقوم مقام الذهب والفضة. مفهوم الكلام مزيان؟ واضح؟ إذن على هذا أي بيع كان كيتعلق بهذه الأصناف الستة فلا يجوز فيه ما ذكرنا. إذن يؤخذ من الحديث أن غير هذه الأصناف الستة، حيد أنت هذه الأصناف الستة، أو واحد منها مع غيره، يعني إذا كان التبايع بشي حاجة من غير هذه الأصناف الستة، كتاب بهاتف، لاحظ الكتاب والهاتف واش مما جاء في الحديث، الأرز مع العدس مما جاء في الحديث، لا. إذن إذا لم تكن الأصناف من الأصناف الستة اللي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، شنو الحكم؟ فيجوز الجميع، يجوز الزيادة ويجوز التأخير. نبيع لك كيلو ديال العدس بجوج كيلو ديال الأرز، يجوز، وإلى أجل يجوز. إلا كان واحد صنف من الأصناف مما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم والآخر ليس منها، كذلك يجوز للجميع. واش واضح الكلام؟ مثلا كيلو ديال البر بالعدس، كيلو ديال البر بالعدس يجوز فيه اللي إذا المقصود بالنهي تكون يكون الجنس واحد. أما إذا كان شيء آخر بهذه الأصناف الستة فيجوز مطلقا، وإذا كانت أشياء أخرى غير هذه الأصناف الستة ولذلك الناس كيسولوك يقول لك واش يجوز بورتابل، يعطيني بورتابل ونزيدو، كيسألوا عنها الناس. علاش كيسولوا الناس هذا السؤال؟ لأنهم ظنوا أن حتى هذا داخل في الريبة، ظنوا حتى هذا من الأصناف اللي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، كيقول لك نعطيه هاتف ويعطيني هاتف آخر ويزيدني الفلوس، واش هذا يجوز؟ أو سيارة بسيارة ونزيدو ولا يزيدني ولا، لأنهم يعتقدون أن هذا من الريبة. لا، هذا ليس من الريبة. النبي صلى الله عليه وسلم نص على الأصناف الربوية وقال لنا إذا اختلفت فبيعوا كيف شئتم، إذا لم يكن منها من باب أولى بيعوا كيف شئتم، زيدوا لا يزيدك، ولا تعطيه الهاتف ويعطيك الهاتف الآخر حتى الشرجة، كل ذلك جائز. واضح الكلام؟ ما الدليل الذي يدل؟ واحد التفصيل ذكرناه، قلنا إذا اختلف الجنس واتحدت العلة يجوز الجميع، ياك الفقيه، يجوز النساء ويجوز الفضل. إذا اختلف الجنس واتحدت العلة، الذهب مع الشعير شنو يجوز؟ الجميع. الفضة مع التمر أو البر يجوز الجميع. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك أن عائشة رضي الله عنها قالت، حديث عائشة المعلوم المشهور، النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي إلى أجل فرهنه درعة. اشترى النبي صلى الله عليه وسلم طعاما، شيء مطعوم، إلى أجل من يهودين فرهنه درعة. إذا لاحظ، إذا اشترى النبي صلى الله عليه وسلم طعام بمال لابد غيكون تفاضل، لابد هذا مال وهذا مال لابد يكون تفاضل. واشتراه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أجل وخلى ليه الدرع دياله مرهون. إذا دل ذلك على جواز الفضل وجواز تأخير لأنه اشتراه مرهون. ونقل الإمام الصنعاني في سبل السلام اتفاق العلماء على ذلك. المسألة اللي قلنا إذا اختلف الجنس واتحدت العلة يجوز لا لا لا لا ذلك مطلقا، نساء اختلف الجنس والعلة يجوز مطلقا. نقل الإمام الصنعاني الإجماع على جواز ذلك، قال اتفق العلماء على أنه إذا اختلف الجنس والعلة جاز التفاضل وعدم التقابض. يجوز التفاضل ويجوز عدم التقابض، يعني يكون إلى أجل، يجوز التأخير، نقل فيه الإجماع. ولكن انتبه واحد المسألة هنا يحسن أن تعرفوا الخلاف فيها. الآن ذكرنا أن هذه الأصناف الستة اللي ذكرنا النبي صلى الله عليه وسلم هي التي لا يجوز فيها الربا. هل السؤال، هل يجوز النساء الزيادة في غير هذه الأصناف الستة إذا كانت العلة نفسها موجودة فيها؟ لقينا واحد الصنف آخر مثله مثل البر، العلة ديال البر اللي هي الطعمية ولأنه مكيل ولأنه مقتات مدخر موجود في غيرها، واش حتى هي لا يجوز فيها التفاضل ولا يجوز غير إلا في هذه الأصناف؟ هذه المسألة خلافية بين العلماء. فمن أهل العلم من تمسك بهذا الحديث، تمسك بظاهر الحديث، وهم أهل الظاهر وغيرهم من أهل العلم تمسكوا بهذه الأصناف اللي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وقال لك أي صنف خر كيف ما بغى يكون ولو تكون فيه نفس الحكمة اللي موجودة في البر ولا في الشعير فيجوز فيه التفاضل والتأخير، لا يجوز غير في هذه السنة اللي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أهل العلم من قال، وهم الجمهور من الأحناف والشافعية والمالكية، نعم اختلفوا في العلة ولكن اتفقوا على أنه ماشي المقصود غير هذه الأصناف، كل صنف من الأصناف فيه نفس العلة اللي كاينه هنا يجوز، لا يجوز فيه ذلك. مثلا الأرز، ناخذ غير واحد المثال بسيط، الأرز، الأرز مطعوم، مطعوم حتى هو كيتكال بحق مثله مثل البر ومثل الشعير، الأرز مثل البري، فهو مطعوم على مذهب الشافعية اللي كيعلو بالطعم، وهو مما يقتات ويدخر على مذهب المالكية اللي كيعلو بالاقتية والادخار. الأرز يعيش به الناس، ممكن يعيش به ممكن، ومما يدخر يبقى زمن طويل، نعم بحاله بحال البر، وهو مكيل على مذهب الأحناف اللي علو بالكيل. إذا لاحظ على أي مذهب العلة موجودة، لأن العلة ديال الربا اختلفوا فيها على ثلاثة الأقوال. الشافعية كيقولوا العلة هي الطعم، أن هذه الأشياء الربعة اللي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم علاش لا يجوز فيها الربا؟ لأنها مطعومة كتكال، إذا فعلى مذهبهم كل مطعوم تفاح لا يجوز فيه الربا، لأن العلة عندهم ياش هي الطعمية، إذا أي حاجة كتكال لا يجوز فيها، هذا مذهب الشافعية. مذهب المالكية قال لك لا، الاقتيات والادخار، العلة هي أن هذه الأشياء مما يقتات يعني كيعيش الناس بها وتدخر كتبقى زمن طويل، وعلى مذهب المالكية ما كيدخلوش الفواكه لأنها مما لا تدخر، لا يدخر، وبعض أنواع الفواكه لا يقتات الناس به، ما يمكنش تقوم حياة الناس بها. الأحناف عللوا باش بالكيل، قال لك هذا الربعة اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم الذهب والفضة لا إشكال فيه، الربعة الأخرى من دون الذهب والفضة قالوا علاش النبي صلى الله عليه وسلم قالوا لا يجوز فيها التفاضل؟ لأنها مما يكال، كالتعبر، كالتعبر بالعبرة بالكيل، ماشي موزونة، أشياء مكيلة، إذا فعلى مذهبي من الأشياء اللي كتوزن يجوز فيها الزيادة. إلى لاحظنا الأرز العلل كلها موجودة فيه، سواء قلنا العلة هي الطعم كين، القتيت والدخار كين، الكيل كين. إذن على مذهب الجمهور الأرز هل يجوز أن أبيع لك كيلا من الأرز بكيلين من الأرز؟ لا يجوز على مذهب الجمهور للحقوق اللي استعملوا القياس، لاحظ هذا هو القياس، سمعوا بالقياس، هذا مثال من أمثلة القياس، مثال من أمثلة القياس. عندنا الأصل المنصوص عليه هو البر مذكور في الحديث، وعندنا فرع ما ذكروش النبي صلى الله عليه وسلم هو الأرز، وعندنا الحكم اللي هو الربا في كل منهما، والعلة الكيل ولا الطعم ولا خشية الادخار موجودة فيهما. إذا فعلى مذهب الجمهور الأرز حتى هو لا يجوز فيه الفضل ولا التأخير، لا يجوز نعطيك كيل من الأرز بكيلين من الأرز، ولا يجوز نعطيك كيل بكيل إلى أجل، خاص حتى هما يكونوا يدا بيد مثلا بمثل. وأما الظاهرية وتبعهم على ذلك الحنابلة فكيقولوا لا، هذه الأصناف الستة المنصوصة هي اللي ربا، وما عدا ذلك لا ربا فيه. إذا المسألة فيها خلاف معتبر بين العلماء، والشيخ الألباني رحمه الله رجح هذا القول للظاهرية، أن هذه الأصناف المذكورة هي اللي فيها الربا، وما عدا ذلك لا ربا فيه، يجوز فيه التفاضل. ولا شك، لاحظوا أن هذه الأصناف الستة محرمة بالاتفاق بالإجماع، لأنها جاءت في الحديث منصوص عليها. وغيرها مما فيه نفس العلة لا شك ولا ريب أن الأحوط ترك الربا فيه، ربا الفضل لربا الناس، هذا الأحوط الأحسن. ولكن غيرها مما فيه العلة، الأشياء التي تقتات وتدخر بحال الأرز أو الشعرية ولا غيرها من الأشياء التي يقتات بها الناس ويمكن أن تدخر، الأفضل أن لا يكون فيها زيادة فضل ولا تأخير، ولكن متى؟ إذا اتحد الجنس. أما إذا اختلف الجنس، الأرز بالشعرية ولا الأرز مع البر، قلنا فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. أما إذا اختلف الجنس والعلة سبق لنا التأصيل، يجوز الجميع، ربا الفضل وربا النساء. ما زال بعض الأحكام كتتعلق بالربا، إن شاء الله يأتي بيانها في الدرس الماضي لعل الوقت زاحمنا. إذن إن شاء الله يأتي في الدرس الماضي تتمة الحديث على هذه الأصول. الآن مجمل ما في هذا الباب ديال الربا ذكرناه، ولكن باقى واحد الأحكام كتتعلق به، يأتي إن شاء الله التذكير بما ذكرناه بخلاصة ما ذكرناه والزيادة عليه في ما يأتي، والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين، الحمد لله رب العالمين. هذه المسائل ذكرنا مفهومة؟ كاين شي حاجة ما مفهوماش فيما ذكرنا ولا واضح؟ سؤال مهم. المال مع الذهب، المال مع الذهب يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، كما أفتى بذلك أهل العلم. علاش؟ لأن المال اللي الآن كنتعاملوا به يقوم مقام الذهب أو الفضة، فشراء الذهب بالمال يجوز، لأننا ممكن نلحق المال بالفضة، فيجوز شري ذهب مال، ويجوز يحصل تفاوت، يجوز يحصل تفاوت، يكون الذهب غلى من ذاك الثمن في حقيقة الأمر، ولكن لا يجوز فيه التأخير كما يقع فيه الناس. لا يجوز السلف في بيع الذهب، يجوز الزيادة فيه، نشري من عندك واحد الذهب كيسوى ب200 درهم ب300 درهم مثلا، يجوز تفاضل، ولكن إذا كان يدا بيد. إذا مولين الذهب اللي كيبيعوا الذهب لا يجوز يقرضوا شي واحد يسلفوا شي واحد، عندهم حجة شرعية باش يخرجوا من السلف، لا يجوز أن يقرضوا أحدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. واضح؟ نعم. كيف؟ لا لا يجوز مطلقا، مطلقا لا يجوز، لا تسبق ليه المال ولا لأن ملي كنتكلموا على هذه الأصناف الستة، سواء كنت أنت المريد للسلعة، أنت البائع ولا أنت المشتري، لأن ملي كنقولوا لاحظ، ملي كنقولوا التمر بالتمر، راه واحد بائع واحد مشتري في حقيقة الأمر، تمر بتمر أحدهما بائع والآخر مشتري، فلا يجوز لا هذه يقدم ليه ولا أخر يأخر، ولا هذه يقدم ولا أخر يأخر، يعني الطريقتان معا ممنوعتان. أنا غنعطيك تمر من التمر الجيد، وأنت غتعطيني كيلو ديال التمر نفسه في الوزن من التمر الرديء، إذا أحد الطرفين بائع والآخر مشتري، ممكن تكون عندي حاجة بالتمر الرديء أحيانا، فسواء البائع أو المشتري لا يجوز لأحدهما أن يقدم الثمن، لا أنا نعطيك التمر وأنت هو البائع تقديما ولا العكس، تحت هذه الصورة لا تجوز، لا بد يكون فيه التقابض يدا بيد. نعم. هذا والله أعلم. تكون يعني القرض يعني كي مجموعة من الأفراد يعني كيديروا واحد المبلغ شهريا كل مشترك. نعم معروفة، على الصحيح تجوز، الراجح فيها الجواز، وأفتى بالجواز غير واحد من العلماء، الشيخ ابن عثيمين والشيخ ابن باز واللجنة الدائمة، غير واحد من العلماء أفتوا بالجواز، وبعض أهل العلم حرمها، بعض أهل العلم قال ربا، وعلل ببعض العلل بأنه فيه سلف وشرط، فيه سلف وشرط يعني المعنى أسلفك على أن تسلفاني، أنا غادي نحطها وتأخذ اليوم ولكن بشرط نأخذها أنا في الشهر الجاي، ورد هذا أهل العلم بالحجج والبراهين الدالة على أن هذا ما يسمى الآن بدارت داخل في عموم التعاون على البر والتقوى، هذا ماشي فيه شرط ولا فيه أسلفك على أن تسلفاني، عموم التعاون على البر والتقوى، اتفق بعض الناس على أن يسلف بعضهم بعضا، فمرة حنا كنتعاونوا كنسلفوا هذاك، ومرة كنتعاونوا كيسلفوا الآخر، فالصحيح فيها الجواز. أكثر العلماء افتوا بجوازها، ومنهم من منعها، بمعنى الجواز ماشي متفق عليه، كاين الخلاف، ولكن الراجح هو الجواز، كبار العلماء افتوا بالجواز هذا والله. ولكن كي ضبطوها بضوابط، لابد يكون الناس اللي غادي دير معاهم هذه العمليه يكون ناس موثوقين ومعروفين بالامانه وكذا، لئلا ياكلوا اموالكم، هذا المقصود. الله يجزاك. يجوز العربون، الا ان الصوره الشائعه الان عندنا هي اخذ الثمن اذا ما جابش ليه السلعه، وهذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم على مذهب الجمهور، بمعنى بيع العربون الاصل فيه الجواز. انا مثلا غنشري من عندك واحد السلعه، وباش ندل على انني صادق في شرائي، لان العربون دلاله من المشتري على انه صادق في شرائه، راه ناوي يشري، كنعطيك واحد المقدار معين على انني صادق في الشراء ديالي، وبعد ذلك اكمل لك. فاذا لم يتيسر وما كملتش ليك، مثلا درت معاك اجل غادي نزيد نكمل لك الثمن، اذا الا انتبهتوا ملي كنقول يكمل الثمن، راه العربون داخل في الثمن، لا يجوز ان يكون شيئا زائدا على الثمن، لانه الا كان شيء زائد على الثمن غيكون ربا. انا مثلا اتفقت معاك هذا الكتاب غنشري من عندك ب 100 درهم، قلت لك هاك واحد 5 دراهم وخليني حتى الشهر الجاي ونجيب لك 100 درهم، يعني عطيتيه 5 درهم بسبب التاخير، وفي الشهر الجاي غادي تعطيه 100 درهم، لا يجوز. خاص العربون يكون جزء من الثمن، عطيتك 10 دراهم وغادي نزيدك 90 درهم باش نكمل لك 100 درهم. اذا قلت لو وصل الاجل وما جبتش الفلوس للشخص، فلا يجوز تملك ذلك العربون على مذهب جمهور العلماء، مذهب المالكيه والشافعيه والحنفيه لا يجوز، الا احمد رحمه الله هو اللي يجوز اخذه. انا مازال بالتي واحد التفصيل، اذا هذا العربون لا يجوز اخذه، لا بد من رده للمشتري، لما تيسرش ليه كمل ردوا ليه فلوسه، هذا من باب اكل اموال الناس بالباطل. قلت اللي جوزوا شكون؟ الجمهور، الشافعيه والمالكيه والحنفيه. اذا مذهب احمد رحمه الله جواز اخذه، الامام احمد كيقول لك الا ما كملش لك خذ ليه العربون ديالو. شنو سبب الخلاف؟ هو حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث فيه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع العربون، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع. هذا الحديث اختلف فيه، مذهب الجمهور أنه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك قالوا بما قالوا، أما أحمد فلا يراه صحيحا. إذا منشأ الخلاف هو الحديث، فمن صحح الحديث نهى عن بيع العربون، ومن ضعف الحديث كالإمام أحمد قال يجوز أخذ بيع العربون، والمختار في ذلك أنه لا يجوز أخذه على مذهب الجمهور، لأن الحديث ثابت وهو حسن الإسناد، فلا يجوز أخذ العربون. فإن قيل كيقولوا الناس ولكن راه إلا رديت لي العربون غادي يفوت لي المصلحة، غيفوت لي المصلحة ديال البيع، لأنه بقى شاد لي السلعة شهر، ومن اللي في الخرج ما جابش لي الثمن فاتني المصلحة. فنقول تفويت مصلحتي، كما أجاب أهل العلم، تفويت مصلحتي البيع أهون من إضراره بأخذ ماله، هذه أهون وأقل من أن تضره بأخذ ماله، بل إن البيع والشراء تجارة أصلا قائمة على هذا، تجارة كلها قائمة على أن المتاجر قد يربح وقد لا يربح، هذا هو البيع والشراء. ملي كتكون داخل في البيع والشراء ما كتكونش ضامن راك غتبيع، لو أنها بقيت عندك هل تضمن أنك ستبيعها بما تريد؟ ما تضمنش، لا تضمن، قد تباع وقد لا تباع. إذا فالبيع أصلا مبني على هذا الأصل، فإذا كان البيع مبني على هذا الأصل، هذه المصلحة اللي غتفوت البائع يحتسب الأجر فيها إلى الله تعالى، ويرد للشخص الثمن دياله، لأن الإضرار بأخذ الثمن أكثر من هذا الإضرار بتفويت المصلحة. فهم؟ تفضل يا سعد، بغيت تقول شي حاجة؟ على أخذ المذهب الحنابلة، أنا الآن أشرت إلى هذا إن انتبهت. الشيخ بن باز رحمه الله والشيخ بن عثيمين كيقولوا بالجواز، وهذا مذهب الإمام أحمد بن حنبل، والسبب هو الحديث هذا، لأن هذا الحديث عندهم ضعيف، فلذلك ما كيقولوش به، ولكن الحديث الصحيح أنه حسن الإسناد، حسنه غير واحد من المعاصرين ومن المتقدمين، وبناء على أنه حسن، لأن الإمام أحمد ماشي كيأول الحديث، ما كيأولوش، كيقول لك هذا الحديث غير ثابت، مرسل عنده هو مرسل، أما إذا ثبت وهو ثابت فلا يجوز، هذا مذهب الجمهور، واضح؟ والله أعلم.